بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن قلق الباطل على هبوب رياح التغيير في أوساط المسلمين، وخصوصا ما رصدوه في هذا البلد في مصرنا الحبيبة، من أن نسبة التدين أعلى النسب على مستوى العالم، ورصدوا الظواهر التي يستدلون بها على هذا المعنى، انتشار الحجاب واللحية وإلقاء السلام وبعض الألفاظ الشرعية واكتظاظ المساجد بالمصلين إلى آخر هذه الظواهر التي رصدوها، وإن دل هذا على شيء ما يدل على متابعة دقيقة من الباطل للإسلام وللمسلمين، لأنهم يعلمون جيدا أن رياح التغيير إذا هبت لا بقاء لهم ولا مكان لهم إلا في مزابل التاريخ. ولذلك هم بهذه التقارير يهيجون بعضهم بعضا لوقف هذا التغيير، لمنع هذا التغيير، وبشتى الطرق والأساليب، كما أشرنا في المرة الماضية على اختلاف عقائدهم ومشاربهم وأهدافهم ومصالحهم وألوانهم ولغاتهم ولهجاتهم، اتحدوا على الإسلام والمسلمين وضربوا بيد من حديد واستعملوا كل الوسائل التي لا تخطر لكم ببال لوقف التغيير ولمنع حدوث التغيير، كما أشرنا إلى بعض تلك الطرق التي استعملوها بكل وحشية وبلا رحمة وبلا هوادة وبلا شفقة، انتهكوا الحرمات والحريات ودنسوا المقدسات وسفكوا الدماء ونهبوا الثروات ومزقوا الأمة وأوقعوها في حروب طاحنة حتى تمزقت، فكان الضعف والخور والهوان وكان الإغراء بما عليه الشرق تارة وبما عليه الغرب تارة، فشرقت الأمة تارة وغربت أخرى حتى تنسى قضية التغيير من خلال صبغة الإسلام ومن خلال هذا الدين العظيم. وقلنا أنهم سيفشلون، لأن السنن حدثتنا أن الفشل ينتظرهم، ومهما بلغوا من القوة والعتاد والإمكانيات والتمكن والتحكم فإن وقف التغيير لن يكون. إذا أراده المولى تبارك وتعالى وأهل من يستحقونه من المسلمين لإيقاعه وتطبيقه وترجمته، سيكون بأمر الله تبارك وتعالى الذي يقول لشيء كن فيكون بأقل الأمكانيات والأسباب المادية المتاحة. ضربنا مثالا على قصة موسى وهارون مع فرعون ومع ملئه، وكان بنو إسرائيل يمثلون قمة الضعف لأهل الحق لحياة الذل والانكسار والعبودية والرق التي كانوا فيها عند الفراعنة. وكيف وصل فرعون إلى قمة الطغيان والكبر والغرور والعجب بنفسه حتى ادعى لا أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. وكان متمكنا متحكما بكل معاني الكلمة، ولكن هبت رياح التغيير بولادة موسى في عام التذبيح رغما عن أنفسه، وربي في عقر داره في قصره في بيته حتى وصل إلى تلك المرحلة وخرج وعاد مكلفا بالنبوة وبالرسالة لبداية طريق التغيير. وبين صولات وجولات وكر وفر وآيات ومواقف كما عشنا معها، انتهت المواجهة بغرق فرعون وبغرق ملئه معه الذين نصروه على الباطل، وانطلق موسى لإحداث التغيير الحقيقي لتطهير الأرض المقدسة، لأنها يعني بداية الانطلاق إلى العالمية. ولكن خذل ببني إسرائيل وموسى الذين صنعوا ما علمتم، بعد أن عاينوا الآيات والمعجزات أيضا انتكسوا لأن التربية لم تكن على ما يرون في بدايتها، لأنهم عاشوا حياة الضعف والخور والمذلة والانكسار لدى الفراعنة، فكانت المصيبة عوقبوا بالتيه. وهذه عقبات في طريق التغيير، لابد من التمحيص والتصفية وتمييز الصف. وقبض موسى وهارون بعد أن أدي ما عليهما على الوجه الأكمل وأكمل يوشع النبي الرسالة، ولما بدأ بدعوتهم إلى التوبة والإنابة من جرم الآباء والأجداد، وتابوا وأنابوا وانطلق بهم لإحداث التغيير الحقيقي مع من هم أقوى من الفراعنة، مع العلم أن يوشع كان في يعني مستوى من القلة ومن الضعف، لأنهم كانوا في مرحلة التيه لا إعداد فيها ولا شيء، غير أنه أخذ بأقل الأسباب وأزال العماليق الذين هم أقوى من الفراعنة آنذاك، وطهرت الأرض المقدسة وكانت لفتة إيمانية تربوية عظيمة. عشنا مع شعورنا بالمسؤولية وكيف نشارك ونسهم في إحداث التغيير الحقيقي من خلال البداية الحقيقية بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف تبدأ بتغيير نفسك عن طريق تأهيلها وتربيتها وإعدادها والارتقاء بها من خلال التزكية والتصفية والتحلية، من خلال المحاسبة والمجاهدة، من خلال الاستجابة لله وللرسول، من خلال الاستقامة على أمر الله وأمر الرسول. وكيف تحدث تغييرا مدويا في بيتك، في محيطك، لدى الأقارب والأباعد، في مجتمعك، حتى تكون مؤهل لأن تكون جدير بحمل راية التغيير. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبناء على رغبة كثير من أخواننا الأحبة، نضرب مثالا قد يطول بنا في حقيقة الصراع بين الحق والباطل، بل قل بصراحة نضرب مثالا لأروع تغيير حدث على وجه الأرض، لتغيير حقيقي حدث في مرحلة هي من أصعب المراحل في الصراع بين الحق والباطل. نعم، مرحلة من أحرج المراحل في الصراع بين الحق والباطل. وكيف كانت البداية للتغيير، وكيف وقف الباطل في وجه هذا التغيير، وكيف مرت مراحل وأطوار التغيير حتى وصل لتغيير حقيقي على مستوى المعمورة لا نظير له إلى الآن. هذه المرحلة هي التي سبقت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ببعثته، ثم الأطوار التي مر بها حتى مات عن أمة قوية عرفت أصول التغيير وسمات جيل التغيير ومنطلقات جيل التغيير، فانطلقت فغيرت بفضل الله تبارك وتعالى، وترك لنا هذا المنهج العظيم المبارك الذي إذا ما قمنا بتطبيقه وبترجمته حدث التغيير في أي مرحلة من مراحل الصراع مع الباطل. أقول لكم اختيارنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لبيان حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وكيف تم التغيير، وكيف أنشأ جيل التغيير، وكيف رب جيل التغيير. سترون أمثلة عملية فذة، وترون مواقف تربوية عظيمة، كيف أن الباطل يهيج بل قل يثور ويغضب حينما يرى بوادر التغيير ورياح التغيير. وكيف كان أهل التغيير يتعاملون معه ويثبتون، وكيف كانوا يبذلون ويضحون حتى وصلوا إلى التغيير الحقيقي. سأطوف معكم على السيرة، ليس سردا يعني باليوم والليلة كما يقولون، لكن سنلتقط بعض المواقف من السيرة النبوية المباركة نبين لك فيها كيف كان الصراع وكيف تم التغيير وكيف نجح صلى الله عليه وسلم في إفراز هذا الجيل الفريد الذي هو علامات على طريق التغيير. في البداية لابد أن تعلم كيف وصلت الأحوال قبل بعثته في الجزيرة، بل قل في الدنيا بأثرها. لا شك أنها كانت جاهلية جهلاء وشر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ليبين لك هذا المعنى ويصوره بجلاء، طلع تبارك وتعالى على أهل الأرض جميعا فمقتهم، والمقت من أشد أنواع البغض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قلة تعد على أصابع اليد الواحدة على بقايا دين عيسى الذي لم يحرف عليه السلام، وإلا فالعرب والعجم استحقوا المقت من الله عز وجل لوجود تلك الجاهلية المتمكنة المتحكمة التي ضربت بأطنابها في أرجاء المعمورة. فسادت الشهوات والأهواء والعادات والعرف والتقاليد، وسادت شريعة الغاب، فلا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ حقيقية. وصلوا، وخذ مثال من داخل الجزيرة، بل من داخل مثلا مكة أم القرى التي كانت منها الانطلاقة لإحداث التغيير الحقيقي، كيف كانت الحالة؟ حدث ولا حرج، كما قلت لك لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ، ولكن انحلال وانحدار وانحطاط، لكن ربا بأنواعه، زنا بصوره وأشكاله، ظلم وجور وطغيان وقطع للطريق، والقوي يأكل الضعيف، لا فهم في سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماعيات ولا أخلاقيات ولا سلوكيات، لا قيمة ولا يعني مكانة ولا نظام ولا أي شيء يذكر بالمرة. يعني مشهد عجيب غريب. بعث عليه الصلاة والسلام واختير لهذه الرسالة الخاتمة ليحدث تغييرا نهائيا ويضع علامات التغيير في كل مراحل الصراع حتى قيام الساعة، ويؤكد أنه لا تغيير إلا من خلال هذه الخطى، إلا من خلال هذا المنهج العظيم المبارك، المنهج الخاتم المهيمن الناسخ لكل ما سبقه من المناهج، وهذا الذي يحدث التغيير الحقيقي. وشرع عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته إلى معنى عظيم لإحداث التغيير. ما الخطوة الأولى التي شرع فيها عليه الصلاة والسلام لنتعلم لنتربى على هذا المعنى العظيم؟ أول ما شرع، شرع في انتقاء الأشخاص المميزين، الأشخاص المميزين من القبائل، من العائلات، من المجتمع الذي هو فيه، ويدعوهم بحيضة وحذر وبيعني سرية، لأن المرحلة تتطلب ذلك، لأن قريش لو علمت هذا الأمر في مهدي لكان أمر آخر. لكن انظر إلى إلهام الوحي له أن يبدأ بهذه الطريقة، أن يختار المميزين. وشرع يختار عليه الصلاة والسلام من المميزين ما اختار كالصديق وغيره من الصحب الكرام، وانطلق من اختير ليختار لشعوره بالمسؤولية وتحمل الأمانة لإحداث التغيير الحقيقي، وبدأوا ينتقون بهذه الطريقة أفرادا من المميزين، يؤهلون يربون التربية النوعية الفريدة، يعدون لحمل رسالة هذا الدين، لحمل راية التغيير. وهذا معنى نقف عنده قليلا نفكر فيه. نحن الآن نقول بصراحة عندنا كفاءات في أوساط المسلمين الذين أصيبوا بغفلة، أو الذين ارتبطوا بالدنيا، أو الذين لم يشعروا بالمسؤولية تجاه هذا الدين ولا باتجاه نصرته والعمل له. عندنا كفاءات، نعم هي مسلمة لكنها مسترخية، لكنها وقعت فريسة لشهوة أو هوى، لعادة أو عرف أو بعض أمور الجاهلية. عندنا رموز في مجتمعات أفضل منا، أجدر منا، قد يكون أتقن منا في البيان والحجة، قد يكون لهم من التأثير ما هو أبلغ من تأثيرنا، لهم مكانة لدى الأقارب ولدى الأباعد في كل مكان وعلى جميع المستويات، في أوساط المدرسين، أوساط المحامين، أوساط الأطباء، أوساط المهندسين، أوساط التجار، أوساط مثلا المثقفين، أناس، أوساط الأغنياء والوجهاء أصحاب المكانة. هؤلاء جميعا لو أن دعاة التغيير انتبهوا لهذه القضية ودعوا هؤلاء الأفراد بعناية وحملوهم المسؤولية واشعروهم بخطورة المرحلة وأن لهم تأثير ودور ومكانة، لكان والله من أقصر الطرق لإحداث التغيير. نعم لابد أن نقر ونعترف، أناس من هؤلاء كثيرين اشتغلوا بالسياسة أو بالفن أو بالرياضة أو مثلا بالدنيا وحسب، ونسوا مسؤولية هذا الدين والعمل لنصرته. ولو أن هذه الجهود وتلك الطاقات والأفهام العالية والإدراكات الجميلة الطيبة عندهم وظفت التوظيف الصحيح لأثرت أثرا بليغا في إحداث تغيير حقيقي في عودة الأمة من جديد بالله تبارك وتعالى. تأمل أنت في هذا المعنى وانظر في محيطك، في أسرتك، وانظر في مثلا مجتمعك الذي أنت فيه، ستجد رموز من هذه النوعيات بعيدة لها همة عالية لكن في غير الاتجاه، تحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقها ودفعها في المسار الصحيح. أين نحن من هذا المعنى؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا بمنهجه التطبيقي العملي أن انتقاء الأفراد من المميزين مهمة أولى في إحداث التغيير الحقيقي في أرض الواقع. أين أنا وأنت؟ إن لم تكن أنت فلما لم تعد مثلا أحد أبنائك أو من تتوسم فيهم هذه الصفات أو من تراه جدير بحمل الراية لإحداث التغيير؟ لماذا لا تنفق أنت الجهد والمال والوقت في دعوة أمثال هؤلاء؟ إننا قصرنا كثيرا، والذي نفسي بيده لو نجحنا في هذا لأحدثنا دويا في أرض الواقع ولغيرنا، لأنهم كما قلنا يوجد منهم من هو أفضل منا بكثير في إحداث هذا التغيير، ولكن قصروا. وندعو الله أن يردوا وأن يعودوا ليعملوا من منطلق الشعور نسوية نصرة هذا الدين. انطلق صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام ينتقون الأفراد ويربون الأفراد ويشعرهم بالمسؤولية، كما سأبين لك في مسائتين كيف كانت التربية الحقيقية لهؤلاء. ثم أمر بالجهر بالدعوة، وكان ذاك الموقف العجيب أن صعد على جبل الصفا مقر الإعلام الأول لقريش الذي تصدر فيه البيانات العامة والتحذير من أي عدو يعني يداهم المكان مثلا أو خطر أو أي أمر كان، ونادى على بطون قريش جميعا وخص وعم عليه الصلاة والسلام وأنذر وحذر وبين أنه إنما أرسل لإخراجه من الظلمات للنور لتحقيق التوحيد وعبادة الله وحده ونبذ الأصنام والأنداد من دونه سبحانه وتعالى. فكانت هذه الثورة العارمة، وكانت ردود الأفعال على هذا الصوت الجديد ما كانوا يعرفونه، ما علموا به، لأن الاختيار كان بحذر وفي سرية وبدقة حتى لا يتسرب الأمر في بدايته. فهاجوا وماجوا وتوعدوا وتهددوا وأرغوا وأزبدوا، كيف هذا الأمر؟ أجعل الآلهة إلها واحد؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا يخالف الشهوات والأهواء، العادات والعرف، يخالف الجاهلية التي ربوا فيها وفي وسطها فتشربوها. فكانت الثورة العارمة والاعتراض الذي لا نظير له، تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا من عمه من أبي لهب. انظر إلى هذا المعنى، فثارت قريش بهذه الثورة وفعلا بدأوا يخططون ويدبرون بقيادة الشيطان، بل قل يمكرون بكل صراحة، لأن القرآن وضح المسألة. صدم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الاستقبال ومن رد الفعل العجيب على هذا التغيير الذي يخرج يعني هؤلاء القوم من الظلمات إلى النور، فكان متعجبا مستغربا، كاد أن يعني يصاب بحزن شديد. فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هكذا هو الطريق، لابد أن تتوقع، لابد أن تؤهل نفسك لهذه المهمة الشاقة والعظيمة والعصيبة. وثارت قريش وبدأت لنبين لك كيف أن الباطل يواجه رياح التغيير إذا هبت بكل الطرق والأساليب، بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة، ينسى كل ما كان يقول وما كان يزعم. منذ قليل كان يقول عنه الصادق الأمين، كانت كل الأمانات لا توضع إلا عنده لصدقه وأمانته، ولعظيم أخلاقياته وسلوكياته، كانوا جميعا يتمنونه زوجا لبناتهم إلى آخر المعاني التي كانت معروفة. فلما هب برياح التغيير انقلبت الموازين، وكيف يواجه هذا التغيير إلا بالطعن في إمام التغيير، إلا بالطعن في رمز التغيير عليه الصلاة والسلام. فهاجوا في وجهه وبكل قوة كعادة الباطل، كما مر بنا مع فرعون كيف واجه موسى وهارون، إن هذان لساحران، إن هذا لساحر كذاب، أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إلى آخر المعاني. اسمع نفس المعاني، قالوا عنه ساحر كاهن شاعر كذاب أبتر، يعني لا ولد له، إلى آخر المعاني. وظلوا يشوهون صورته بخلاف ما كانوا يقولون عنه ليصرفوا الناس من حوله حتى لا يتم التغيير. لكنه ثبت، ولكنهم ثبتوا لكونهم كانوا يعرفونه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتمسكوا به أكثر، فأبدوا ذلك الكلام العجيب. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي أننا لا نعترض على القرآن لأنه من عند الله، لكن نعترض على اختيار هذا الشخص. وظلوا هكذا يشهرون بشخصه عليه الصلاة والسلام. أمر طبيعي، يا من تتصدى لإحداث التغيير، لحمل راية التغيير، ماذا تنتظر من أعداء الإسلام غير أنهم سيطعنونك، سيتهمونك، سيشهرون بك، سيشيعون عليك الشائعات، سيقولون فيك ويقولون. لابد أن تصبر، لابد أن تحتسب، لست أحسن حالا من نبينا، ولست أكرم على الله من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قالوا فيه ما قالوا، إنك فيناك المستهزئين، فليقولوا ما يقول. القضية لا تهمنا، لا تهمنا أنفسنا، بل يهمنا أن نحدث التغيير الذي كلفنا به والذي أمرنا بإيقاعه في أرض الواقع. قولوا ما شئتم، لن نلتفت ولن يعني ننتصر لأنفسنا أبدا، لكن أين الانتصار للمنهج الذي بين أيدينا لإحداثه وتطبيقه في أرض الواقع؟ قضية لابد أن تطرح على من تصدروا للعمل لإحداث التغيير حتى تكون مؤهل، حتى لا يقع ما تستبعد وما تستغرب وما لا تتوقع فتنتكس وتنهزم نفسيا وتترك المجال. وكان هذا هدف لقريش، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحملة لتحطيم معنوياته سيتأثر ويجلس في بيته ويترك دعوته، لكن خابوا وفشلوا. والله ما تأثر، نزلت الآيات، نزل القرآن، دفع إلى الأمام، استمر يعمل. والأصحاب من حوله كونهم عرفوه صلى الله عليه وسلم، أما تعرف أنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما بين يديك السنة؟ أما بين يديك منهجه القويم المدعم بالوحي من السماء؟ أما بين يديك السيرة تحكي لك وتبين كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ ألست تعرفه؟ صلي على رسول الله. إن كنت تعرفه لابد أن تدافع عنه وتنافح، ولابد أن تتمسك بسنته كما تمسك أولئك، ما تأثروا بالطعن فيه، لأن يطعن فيه من كل جانب. هل يجعلك هذا تنهزم نفسيا وتبكي عن لبن المسكوك كما يقولون؟ لا لا لا لا لا لا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن أين أنت؟ أين أنت من تطبيق منهج التغيير في أرض الواقع؟ قضية لابد أن تطرح. قريش لما تابعت هذه الحملة الشرسة التي نمط من أنماط الباطل في كل زمان ومكان، فوجدت أن الفشل نصيبها، وأن الناس ما زادوا إلا التفافا حوله، وهو ما زاد إلا طاقة وهمة وحيوية ونشاط. فلا بد من التفكير في أمر آخر، لابد من توجيه الدفة إلى أمر آخر لصرف الناس عن هذه الراية، راية التغيير. كانت اختيارات عجيبة منهم، وهي هي نفس نغمات الباطل. أي شيء؟ التوجه إلى المنهج ذاته، توجهوا للقرآن بعد أن زكوا القرآن وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، توجهوا إلى القرآن، نسوا ما قالوا. وهكذا الباطل، هكذا الباطل إخوان. أحيانا ترى لافتات عريضة طويلة تملأ الدنيا طولا وعرضا، الحرية والديمقراطية ووحدة الأديان وما شابه ذلك من هذه الزعمات وتحرير المرأة وما شابه ذلك، ثم هم ينسون هذا المعنى وينتهكون الحرمات والحريات ويقتلون الأطفال والنساء. لماذا؟ حفاظا على مصالحهم، على باطلهم، حتى لا يلقى في مزابل التاريخ. يدمر كل شيء، يصنع كل شيء، كما قلت لك في المرة الماضية، كما الواقع في في في في بلاد المسلمين في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، في الصومال، كما مر في البوسنة، في الشيشان، إلى آخر المعاني. هم يدمرون الأخضر واليابس بزعم أنهم يبحثون عن الحرية ليوردوا الحرية للبلاد. أهل الحرية تقتل الناس؟ تدمر الأخضر واليابس؟ تقتل الأطفال والنساء والشيوخ أجيبوا عن هذا المعنى، إنه حب الانتقام، إنه الحقد والحسد في قلوبهم على هذا الدين حتى لا يعلو، لأنهم إذا علوا إذا علا ألقهم في مزابل التاريخ. هذه قضية لابد أن تكون مفهومة وواضحة للجميع. فثاروا على القرآن بحملة شرسة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يا جماعة، ما أحد يسمع لهذا القرآن. هذا القرآن هو سبب قوة هؤلاء، فاحذروا أن تسمعوا له حتى تستطيعوا الثبات على باطلكم لتهزموا الحق. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. سبحان الله العظيم، لعلكم تغلبون في هذا الصراع. لا يا أخواني، انظر ماذا قالوا عن القرآن: إنها أساطير الأولين اكتتبها. هذه حكايات وحواديت يحكيها لها رجل نصراني أو يلقيها عليه جني أو ما شبه ذلك كما زعموا، وكذبوا والله. انظر ماذا طبقوا في هذا الصدد. كانوا إذا ما سمعوا قارئ للقرآن يقرأ، اسمع إلى هذا المستوى المنحط، تسمع صفيق وتصفير وتهليل وهياج حتى لا يسمع أحد القرآن. هكذا الباطل حينما يحجر عن مواجهة الحق ومواجهة الحجة بالحجة، يرفع صوته بالغناء والموسيقى والطبل والزمر والتصفيق والتهليل والهياج. هذه طبيعة ما يشترونها كما أقول لك، موجودة في صلب هؤلاء القوم. فكانوا يفعلون هذا مع أي قارئ للقرآن، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، تصفيق وتصفير وتهليل وهياج حتى لا يسمع أحد كلام الله عز وجل. لكن هيهات هيهات، كلام الله أقوى، كلام الله أعظم، كلام الله يصل إلى القلوب التي تبحث عن الحق وعن الحقيقة. فكان يتسرب مع وسط هذه الأصوات وفي هذا الجو المليء بالضجيج والصخب، فيصل إلى أذان الناس ثم إلى قلوبهم، فيدخلون في دين الله عز وجل. ففشلوا وتوقفوا ودرسوا القضية. لابد أن نتصرف، الأمر يزيد ويستفحل، وراية التغيير تزداد وتعلو يوما بعد يوم، والأنصار يزيدون يوما بعد يوم. إذن لابد من التصرف السريع لوقف هذا الزحف. ماذا تريدون وفيما تفكرون؟ أقول لك فيما كان مع الباطل من قبلهم، لأن الذي يخطط لهم ويدبر لهم هو الشيطان، هو القائد الأعلى لقواتهم. ففكرهم بأساليب القمع، أساليب الضرب بيد من حديد وبشدة وبقوة وبكل يعني غلظة، بلا رحمة ولا شفق ولا هوادة. لماذا؟ من باب سياسة ضرب المربوط يخاف الساد كما يقولون. اضربوا هؤلاء، عذبوا هؤلاء، نكلوا بهؤلاء، سيرجعون وسيتركونه، ومن يفكر في الدخول سيتردد، لأن الأمر لا يحتمل، لا طاقة للبشر به. تعذيب شديد بكل أنواعه وصوره، سبحان الله العظيم. لكن انظر إلى حملة راية التغيير، كيف يتحملون هذا الضغط الرهيب، هذا التعذيب الشديد المؤلم الذي لا طاقة للبشر به، ولكن ثبتوا وصبروا واحتسبوا وذكروا بمعاني الثبات، ذكروا بالصبر وبالجنة، إنها الجنة، صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، إلى آخر هذه المعاني ستأتينا مفصلة. فثبتوا ثباتا عظيما وجنة قريش، بل قل جنة الباطل، كيف يثبتون كل هذا الثبات؟ سبحان الله، لدرجة أن أناس ممن كانوا يعملون في التعذيب أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل، تعجبا من ثبات هؤلاء القوم. ومن طالع عن بعد، ايش هذا الذي يجري؟ هؤلاء يعذبون بهذه الصوره ولا يتركون ما هم عليه، ايش هذا الذي هم عليه؟ هذا الاسلام، وايش الاسلام؟ قال الله وقال الرسول، يدعو لكذا ويامر بكذا وينهى عن كذا، فدخل الناس في دين الله عز وجل. هكذا الباطل. اقول وبصراحه، القمع الذي كان والذي جرى على مر مراحل الصراع المتاخره هي التي اججت رياح التغيير في قلوب المسلمين، هي التي ولدت الصحوة، هي التي أنشأت هذه الروح الإيمانية الطيبة عند كثير من المسلمين. لذلك نقول لا تحزنوا، لا تقلقوا، فهذا كله من منطلق تصفية جيل التغيير وتمييز جيل التغيير وأعداد جيل التغيير. لابد أن يكون مؤهل لمثل هذه المعاني. جيل التغيير يا أخواني، الجيل الأول بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤهل تأهيلا عظيما جدا جدا، كما سأبين لك فيما سيأتي، لتحمل كل هذا وأكبر من هذا. كان مستعد لبذل كل شيء، لبذل الجهد والطاقة والوقت والمال والنفس في سبيل رفعة راية التغيير. هذا معنى عظيم. معنى راقي جدا، نقول هذه خدمات جليلة يقدمها الباطل بقدر الله عز وجل لأهل الإسلام، أن هذه المواجهات الشديدة والشرسة إنما تولد الرجال، إنما تعد من يشعرون بالمسؤولية، إنما تغربل الصف، فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث ويحمل راية التغيير وينطلق في طريقه لإتمامه على النحو الأكمل. نعم، إن الباطل لما رأى ردود الأفعال على هذه الحملة، حملة القمع والضرب بيد من حديد، جلس يفكر وجلس يستطلع ردود الأفعال، ما الذي سيجري وما الذي سيكون وكيف نواجه هؤلاء. هذا معنى مهم جدا، الباطل يفكر، الباطل يخطط، الباطل يدمر بدرجة وبدليل، كما قلت لكم في سبب حديثي في هذه القضية، قضية التغيير، أنهم يراقبون الشعب المصري في كل أحواله. قالوا من جملة المعاني حتى تستوعب المعنى، سبحان الله، الشعب المصري أعلى نسبة يعني في التدين على مستوى العالم، لدرجة أن الألفاظ الدارجة أصبحت ألفاظ إسلامية، التحية أصبحت السلام عليكم، ينقمون منا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا يذكرنا بالإسلام، بالأجر والثواب. تخيل، يقولون مثلا الأفراح عليها صبغة إسلامية، يقولون أن المحلات أصبحت عليها أسماء إسلامية، سبحان الله العظيم، يراقبون يدققون، ينظر أنت في غفلة وأنت لا تنتبه لمصير أمتك، وأنت تترك راية التغيير وتنشغل بأمر الدنيا، قضية خطيرة جدا. أين أنت يا أخي من هذا المعنى؟ لابد أن تنتبه لهذه القضية. هم يواصلون يعني يخططون لك ويتابعونك متابعة دقيقة، حتى ماذا تأكل وماذا تشرب وكيف تتحرك وماذا تلبس، سبحان الله العظيم، وأنت لا تنتبه لهذه القضية. هم جلسوا يفكرون في ردود الأفعال على هذه الأساليب الثلاثة، السخرية والاستهزاء، الطعن في القرآن، ثم التعذيب والضرب بيد من حديد، وأن الثمر صفر وأن النتيجة في صالح راية التغيير. إذن لابد من جلوس وتفكير في الأمر، ما الذي خططوه للمرة القادمة، ما الذي قالوه، ستعرفوا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، جلسوا وفكروا طويلا وذكروا عن طريق الشيطان، قل ولا حرج، عن طريق الشياطين انس منهم ولا حرج، فخرجوا بأسلوب جديد لوقف التغيير، أسلوب جديد لوقف التغيير. إيش هذا الأسلوب؟ أسلوب الإغراء بالملك، بالسيادة والشرف، بالمال، بالتزويج، بأي شيء من الأمور المادية الأخرى، شريطة أن تترك راية التغيير على هذا النحو، شريطة أن تعطل الصبغة الإسلامية، ألا يصبغ المسلم بصبغة دينه. هذا كان هو الشرط، شكل وفد على أعلى مستوى، اسمع، وذهبوا إلى عمه عليه الصلاة والسلام، قل لابن أخيك إن أراد ملكا ملكناه علينا، سيادة وشرف لا نقطع أمرا دون الرجوع إليه، لا بأس، مال نجمع له مالا حتى يصير أغنانا، تزويج نزوجه من أحسن وأجمل بناتنا، يريد علاج نسفره للخارج كما نقول، ليعالج في بلاد الخارج، اعرض عليه هذه العروض، شريطة أن يدع هذه الراية. إيش هذه الراية؟ راية التغيير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، توضع، تركن، تؤخر، لأنها تتعارض مع الشهوات والأهواء، مع العادات والأعراف والتقاليد، مع ما ربينا عليه وما ألفناه عن الأباء والأجداد. ليكن ملكا علينا، لا بأس، نتوجه ملك إذا شاء. فعرضت عليه فكانت الإجابة المعروفة، والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني أنا أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، قضية منتهية، ليست قضية ملك ولا وصول لبرلمان ولا وصول لحكم ولا وصول لقيادة أو شرف أو سيادة، لا لا لا أبدا. ما كان هذا هدف بغاة التغيير أبدا، دعاة التغيير ما هدفهم هذا إلا تعبيد الناس لله عز وجل، إلا تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، إلا تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، إلا سمع الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. رفضت هذه العروض جملة وتفصيلا، حتى أنهم دهشوا تعجبوا استغربوا. الناس الآن الذين يبحثون عن الوصول عن طريق السياسة، والذين يظنون أن البرلمانات طريق للتغيير وإحداث التغيير، يقولون نحن سنصل من هذا الطريق ومن خلاله سنصل إلى القمة ثم نطبق ونحقق الخلاف. يقول هذا طريق غير شرعي، هذا الطريق مرفوض جملة وتفصيلة، هذا الطريق لا يصح، كما رفضنا من قبله طريق الاغتيالات والانقلابات وطريق الثورات والمظاهرات. نرفض طريق البرلمانات، ليس طريقا للتغيير أبدا ولن يكون، وإلا لقبله عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم دلوني، أما كان بالإمكان أن يقول خلاص سأترك هذا الأمر بشرط أن أكون ملكا عليكم، سيعطونه الملك ويتوج ملك ويكون ملكا آمرا نهيا، ويجعل له بطانة ويجعل له حاشية ويجعل له جنود، ثم بعد ذلك يحدث ما يريد أن يحدثه، فيلجم من يريد أن يلجمه ويقدم يريد من يقدمه، خلاص ملك يأمر وينهى. لكن هذا ليس طريقا، لابد من الوضوح، لابد من الصراحة. ماذا تريد أنت؟ أغراض شخصية؟ شهرة؟ مناصب خاصة بك؟ لا، كل هذا مرفوض. إننا نريد تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، فهذا هو طريق التعبيد، أن تجهر بهذا المنهج، أن تكون صريحا لا تدان لا تتلون لا تتغير من النقيض إلى النقيض كما حدث. لا، هذه ليست طرق للتغيير، ثبت على المبدأ، ثبت على المنهج، ثبت على الحق الذي أنت عليه. أما تعتقد أنه حق، إذا لماذا تتردد في قبوله؟ لماذا تقدم رجل وتؤخر أخرى؟ مت عليه ولا عليك متى يكون التغيير. الأمر بيد الله ليس بيدك، القضية ليست في يدك ولا في يد غيرك. موسى عليه السلام وهارون أفضل من يوشع بمئات المرات أو آلاف أو ملايين المرات. موسى من أولي العزم كليم الرحمن، وهارون النبي الحليم عليه السلام الفصيح البين، أفضل من يوشع بكل تأكيد بلا خلاف بين أهل العلم. لكن انظر، مات ولم يحدث التغيير في زمنهما، وحدث مع تلميذ لهما، لأن الثبات على المبدأ أهم، والقضية ليست قضية وقت، الوقت بيد الله عز وجل. فلا نتنازل ولا نتساهل ولا نفرط في المنهج بحجة أننا نريد التغيير من أي باب ولا أي طريق. لا، طريق التغيير واضح، ثبت عليه الصلاة والسلام، ضربوا كفا بكف وتعجبوا واستغربوا كيف ترفض هذه العروض السخية التي يسير لها اللعاب، والتي تؤثر والتي تغير أي إنسان يطمع في شيء كهذا. لكن سبحان الله لم يتحرك ولم يلتفت لها ولم تؤثر فيه لا من قريب ولا من بعيد. إذن الأمر في منتهى الخطورة، فلا بد من أن يجلسوا ويخططوا وينظروا في أمرهم من جديد. القضية خطيرة، الرجل ثابت على مبدأه، الأصحاب من حوله يزدادون، الأمر في منتهى الخطورة، لا بد من أن نفكر في أسلوب جديد. يا ترى ما هو وكيف بدأ وكيف صار وكيف ثبت أولئك وكيف كانت المواجهة في طريق التغيير؟ هذا ما ستعرفه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. ندعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في إحداث هذا التغيير، وأن يجعل لي ولكم نصيبا في تغيير واقعنا المرير. اللهم اصلح بنا يا رب العالمين، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك وفي رضاك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، حكام منهم والمحكومين، اللهم عد بهم جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين، اللهم اصلح حال نسائنا وأطفالنا وشيوخنا وكبارنا وصغارنا، اللهم اصلح حالنا جميعا يا رب العالمين، اللهم توفنا وانت راض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب البلاد والعباد يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.